بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العنوان كما هو منشور: أصناف وصفات بعض المخالفين لدعوة الحق. وستكون الكلمة إن شاء الله للشيخ أحمد بازمول حفظه الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اخترت في هذه الليلة أن أتكلم عن موضوع التوحيد أولا. التوحيد أولا، وهذا الموضوع من أبرز سمات وأصول الدعوة السلفية، اهتمامهم بالتوحيد، ومنطلقهم في ذلك ما نص عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ففي هذه الآية بين سبحانه وتعالى خطورة الشرك، وأن صاحبه لا يغفر الله عز وجل له أبدا مهما أتى من أعمال صالحة، ما دام أنه وقع في الشرك فإن الله لا يغفر له. وتبين هذه الآية أهمية التوحيد، إذ أن الموحد الذي لم يقع في الشرك فإنه يرجى له أن يغفر الله عز وجل له ابتداء، فيدخل الجنة بسبب توحيده، وبسبب أولا وآخرا فضل الله عز وجل ورحمته. وإذا دخل النار الموحد بما معه من ذنوب فإنه لا يكون خالدا مخلدا فيها، بل يخرج، وقد يدخل ويشفع له إخوانه بتوحيده ينجو بإذن الله عز وجل. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كذا الآية، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه سبحانه وتعالى أنك يا محمد يا رسولي لو وقعت في الشرك والكفر حبط عملك، وأصبحت من القوم الخاسرين غير الناجين من عذاب الله ومن سخطه ومن ناره. والرسول صلى الله عليه وسلم معروف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحقيق التوحيد. فهذه الآية أيضا تبين أهمية التوحيد، وأنه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المسلم، بل والمسلمون جميعا. وجاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض، بملء الأرض، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض بما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا غير الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. وهذا الحديث ظاهر جدا في الدلالة على أن التوحيد ينجي صاحبه يوم القيامة، وأن التوحيد من أهم الأمور التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحققها في حياته تحقيقا أوليا. لأنه لو أتى بالطاعات ولو أتى بالأعمال الصالحة مع وقوعه في الشرك، مع وقوعه في الشرك الأكبر أو وقوعه في الكفر، كأن يقع بأحد نواقض لا إله إلا الله فيحكم عليه بالخروج من هذا الدين، فإنه لا تنفعه تلك الأعمال الصالحة مهما كثرت ومهما بلغت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الرجل من أهل السنة، يعني من أهل التوحيد ومن أهل الانقياد للمنهج الحق المنهج السلفي، وعن ولكنه صاحب تقصير والذنوب، وعن الرجل من أهل البدعة صاحب طاعة وصاحب أعمال صالحة. فقال الإمام أحمد، وسئل الإمام أحمد عن هذين الرجلين فقال: اسكت، قبر الرجل من أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبر الرجل من أهل البدعة حفرة من حفر النيران، فما بالك بالكفر والشرك، فلا شك أن قبورهم نيران تشتعل عليهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه وأرضاه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والصيام والزكاة والأمور الأخرى. فدل هذا على أنه يبدأ بالتوحيد أولا. لماذا نبدأ بالتوحيد أولا؟ لأنه كما سبق سبب للنجاة وسبب للفوز بالجنة، سبب للنجاة من النار وسبب للفوز بالجنة، ولأنه الأساس التي تبنى عليه الأعمال، ولأنه الأساس التي تبنى عليه الأعمال، ولأنه الأساس الذي إذا بطل وإذا انهدم انهدمت الأعمال، فإذا بطل أو انهدم انهدمت الأعمال. ولذلك كانت الدعوة السلفية وكان منهج أهل السنة والجماعة، وهذا أمر قبل أن نقول الدعوة السلفية، لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. كثر قول بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد في مكة 13 سنة، وفي المدينة دعا إلى العبادات، وهذا صحيح من حيث التركيز على التوحيد في مكة لأنه كان يخاطب المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفي إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى كان يدعو إلى التوحيد ويقرره قبل موته. أما كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول. طيب، فإذا دعوته صلى الله عليه وسلم للتوحيد في جميع حياته، وكذا كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كانوا أول ما يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل. ثم ننتقل إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فمن بعدهم الصحابة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فمن بعدهم كانت دعوتهم قائمة على التوحيد، قائمة على التوحيد، وهم القوم الذين أمرنا باتباعهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا نظرنا إلى الدعوات الأخرى التي سيأتي إن شاء الله بعض الكلام عليها، نظرنا أنهم لا يهتمون بالتوحيد، إما أن يهتموا بالأخلاقيات وبالزهد وبالرقائق، والتوحيد عندهم أمر ثانوي أو لا يلتفت إليه، بل بعضهم ينظر إلى التوحيد إلى أنه يفرق، وإلى أنه يشوش، وإلى أنه لا تتحمله عقول الناس، ألا ساء ما يقولون. دكتور أحمد عندك دقيقة. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. وبعضهم يبتدئ دعوته بالسياسة وإقامة دولة إسلامية، وهي دعوة باطلة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن كلمة الشيخ أحمد سبيعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن للحق أصولا عظيمة يقوم عليها، والذي يقرر أصول الحق هو الرب تبارك وتعالى، فليست أصول أهل السنة مستقاة بالترتيب العقلي، وليست أصول السنة هي اختيار من البشر لبعض ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا عن أصل التوحيد، وأصل التوحيد صنو السنة، فدعوة أهل السنة والجماعة ومذهبهم لا تقوم إلا على ساقي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تقوم على التوحيد والاتباع، والسنة شاملة لذلك كله. ولذلك فإنك تجد أن المذاهب الفقهية المتأخرة أحيانا ممن ينحى، حتى لو نحى منحى التمسك بما عليه الإمام أحمد في ظاهر الفروع الفقهية كابن الجوزي رحمه الله أو غيره، فإنك تجد أنه حين يكون ثمة خلل في التوحيد فإنه لا بد وأن ينسحب ذلك على سائر فروع الدين في طريقة تلقي الدين، الأحكام العملية وغيرها. فدين الله تبارك وتعالى كامل، وينبغي للعبد أن يتعامل مع الدين كما أنزله الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله جل وعلا حين ذكر الدين ذكره كاملا تاما، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدين تام وكامل، لا يوجد وحي ينزل. ولذلك بكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حين ذكرتهما أم المؤمنين لما دخل عليها فرآها تبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعزيانها قائلين: لم تبكين وما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ قالت: إنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء. فالدين قد كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من اعتبار أقوال الصحابة وأفهامهم للدين بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أمرنا أن نفهم الدين بفهم الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نتمسك بما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم. إذن فصاحب السنة لا ينتقي ولا يختار، فلا يوحد الله جل وعلا ثم يتمسك ببعض أصول السنة ثم يأتي في الفقهيات والأحكام ينحى منحا آخر، إنما هو دأبه أن يبني الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن صغر أم كبر. هذا والله أعلم. والآن الكلمة للشيخ خالد عبد الرحمن، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. فأبتدئ كلمتي بقول الإمام أحمد رحمة الله عليه الذي صح عنه ورواه عنه بعض ثقات تلاميذه، وذكره شيخاء الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذكره بإسناده الحافظ الإمام أبو يعلى رحمة الله عليه، وهو قول الإمام أحمد: الحق عند الله واحد. فأقول الإمام أحمد وأئمة السلف يقررون حقيقة قررها الحق وجاءت في الكتاب والسنة وعليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحق لا يتعدد وأن الحق واحد. ومن لطائف كلام ابن القيم حين تكلم عن الحق وأن الحق لا يتعدد ذكر قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقال، وهو من لطائف ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم، قال: إن النظر أو إن الناظر في كتاب الله لا يجد في موضع واحد قط أن الله جمع النور على أنوار، وإنما يجد في مواضع عدة أن الله يفرد لفظ النور ويجمع لفظ الظلمات، مع أن لفظ النور يصح جمعا في لغة العرب أن يقال أنوار. قال الإمام ابن القيم: وهذا المراد منه البيان والإيضاح إلى أن الضلال يتعدد ويختلف وتتنوع طرقه وسبله، بينما الحق لا يمكن أن يتعدد ولا يمكن أن تكون له سبل في مقصوده وأصله، ولذلك فأصله واحد، ولا يمكن أن يكون حقا وباطلا، وإنما هما يتناقضان، متى كان الحق ناقضه الباطل، ومتى كان الباطل ناقضه الحق، ومتى كانت السنة ناقضها البدعة، ومتى كانت البدعة ناقضها السنة. إذا عرف أن الحق عند الله واحد كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقوله أئمة أهل السنة، حينئذ فلا تنخدعن بقول من يقول كل مجتهد مصيب، يعنون أن كل مجتهد مصيب للحق عند الله. هذا كلام باطل وخلاف الأحاديث والآثار وخلاف الكتاب والسنة، وإنما يقول بعض العلماء كل مجتهد مصيب للأجر إذا اجتهد بقواعد الشرع، كما جاء عند البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا كان المجتهد في طلب الحق موافقا لقواعد الشرع ثم أخطأ في اجتهاده، فلا يقال أنه أصاب الحق، وإنما يقال أخطأ ولكنه مصيب للأجر. ففرق بين الإصابتين، بين إصابة الحق وبين إصابة الأجر. لذلك تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فها هنا جمع نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء، جمع بين صواب وبين خطأ وبين أجر وأجرين. لم يجعل من خالف الحق مصيبا للحق، بل سماه مخطئا، ولكن جعله مصيبا لأجر واحد. لذلك فإن كثيرا من أهل الضلال يتذرعون بهذه الكلمة إلى أن الحق يتعدد، فيقولون كل مجتهد مصيب، يقصدون مصيب للحق، ومن هنا تذرعوا إلى أننا لا ينكر بعضنا على بعض، وهي قاعدة أهل البدع التي أسسها المصري الضال المبتدع رأس الخوارج حسن البنا، وهي قوله: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وفق الله الجميع، جزاك الله خير. والآن الكلمة للشيخ محمد بن رمزان الهاجري، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، سمعنا من الأشياخ الأفاضل حديث عن التوحيد والاتباع والحق، وهذا لا بد أن يكون في جماعة، فينطلق هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث، حديث مسلم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا ما وله الله أمركم. ففي الأول يتبين الأمرين وفي الثاني في الجماعة، وهذا المفهوم يكون فيه اعتصام هذه الجماعة على الحق وعمل هذه الجماعة بالحق، والحق هو التوحيد والاتباع. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الأصل هو الاجتماع، فكل من خرج عن دائرة الاجتماع يقال له ارجع. إذن هناك أصل يجتمع عليه، وهذا الأصل ليس متروك للناس، إنما قد حدد في هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا حبل الله متى ما تمسك الناس به كانوا على الخير، ومتى ما تركوا هذا الحبل فلا شك أن النتيجة ذكرت في الآية ولا تفرقوا، لأن كل من ترك الجماعة والحق سيتفرق. ولذلك لزوم الجماعة أمر ليس هو راجع لاختيارات الناس أو لمصلحة يتحصلون فقط من أجلها على أمور أو ترك أمور، إنما هو أمر إلهي، بل توجيه نبوي لتوضيح حقيقة هذا الأمر الإلهي. وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق وحديث الاختلاف وحديث الفتن، قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن الأمر بلزوم الجماعة أمر ديني، أمر شرعي، ليس هو أمر سياسي أو أمر مرحلي أو أمر متى ما وجدنا منه آثار وثمار يكون، وإن وجدنا أن الناس على خلاف ذلك نتبع الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بل إن كثرة الناس فيما تقع فيه يدل على انحرافها في أمر لا يوافق الشرع، ولذلك وقليل من عباد الشكور. ولم يأتي المدح للكثرة، إنما أتى المدح للحق. ولذلك نعيم بن حماد لما سئل عن الجماعة قال الزم، وإن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه قبل أن تفسد. يعني معالم الجماعة واضحة. ولذلك ابن مسعود لما فسر هذا المفهوم قال الحق ولو كنت وحدك، مفهوم الجماعة هو الحق، وتدور هذه الجماعة مع الحق، فلزومك للجماعة هو الحق ولو كنت وحدك. إذن إيضاح الصحابة لهذا المدلول، إيضاح الصحابة لهذا الفهم من خلال القرآن والسنة، يتبين لك حقيقة مفهوم الجماعة بهذا السواد الأعظم الذي قام على التوحيد والاتباع والتحذير من الشرك والابتداع تحت قيادة مسلمة. نعم، جزاك الله خير. والآن الكلمة لأخونا الشيخ أبو العباس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الحق الذي علق الله به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة والقائم على توحيد الله تعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم فهم سلف هذه الأمة في جماعة واحدة على طريق واحد، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. إن هناك من شياطين الإنس والجن من يقف على هذا الصراط الواحد لسالكيه ليأخذهم يمنة ويسرة، كما تعهد وأقسم إبليس اللعين بأن يأخذ عن هذا الصراط إلا من استثناه الله تبارك وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الصراط الواحد الذي يجتمع عليه أهل الحق وهو الطريق الأوحد إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته، تقف الشياطين على جنباته، كما في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هذا الحق الذي علق الله عليه النجاة والسعادة تحضره شياطين الإنس والجن لتصد الناس عنه ولتأخذهم ذات اليمين وذات الشمال. وهؤلاء هم المخالفون لدعوة الحق وضررهم جسيم. ضررهم أولا من ناحية الدين نفسه فيعملون على تحريفه وتغييره وتبديله اتباعا منهم للسنن اليهود والنصارى والذين مضوا من الأمم قبلنا في تحريف وتغيير وتبديل ما أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. شوهوا معالم الدين وغيروا أحكامه وغيروا معانيه وما دل عليه الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا ضرر عظيم من هؤلاء المخالفين. لهذا عظم موقع الحراسة والذب الذي فيه صد تحريف المحرفين ورد مخالفة المخالفين لدعوة الحق، لأن ذلك مؤداه الحفاظ على هذا الوحي وعلى هذه الشريعة كما أنزلها الله تبارك وتعالى حياة للقلوب وإسعادا لها في الدنيا والآخرة. فإذا هذه مفسدة عظيمة تتعلق بالدين نفسه من حيث تحريفه وتغييره وتبديله. وهنا يعظم أجر من ذب عن الدين مبتغيا بذلك وجه الله ومرجعا الناس إلى المفاهيم الصحيحة الشرعية التي حرفها المخالفون على اختلاف درجاتهم وأصنافهم وطبقاتهم. أما المفسدة الأخرى للمخالفين للحق فيكفي أن تعلم أيها المسلم أولا أنهم يدعونك إلى نار جهنم. يجب أن تعلم أن أمر المخالفة أمر شديد وأن مؤداه إلى نار وإلى عذاب، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث ثم قال دعاة على فعل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقد ذكر شراح الحديث من العلماء كما تلقاه مبثوثا في فتح الباري وغيره من الشروح أن هؤلاء على رأس هؤلاء أهل الأهواء الداعين إلى البدع والضلال كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. فإذا لابد أن تعلم أن مفسدتهم عظيمة على دينك وعلى نفسك. فعلى نفسك أولا هذا الوعيد الشديد، ومن مفاسدهم العظيمة أنهم إن تبعتهم زادوك عن حوض رسول الله، كانوا سببا في ذودك عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الأحاديث الشهيرة المشتهرة الثابتة في الصحيحين وغيره ما نترك تخريجها اختصارا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يذاد أناس عن أمته قد عرفهم بسيماهم من التحجيل والغرة فيقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا يرجعون القهقراء، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. إن هؤلاء يدعونك إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن مفاسدهم إن هؤلاء هم أهل الفتنة الذين يدعون إلى خلاف دعوة الحق هم أهل الفتنة، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات. وثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد عد العلماء في شرح هذا الحديث من رؤوس هؤلاء الذين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله أنهم الخوارج، وذكرهم للخوارج هم على سبيل التمثيل لكونهم أول فرقة ظهرت ووردت فيها عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنه يشمل كل أهل الأهواء الذين يبتغون الفتنة. فإذا إن وجود والسماع وانتشار مسموعات ومقروءات ومطبوعات المخالفين لدعوة الحق أيا كانوا ومن كانوا، ولعله تأتي فرصة للحديث عن بعضهم، أن هذا إنما هو فتح أبواب الفتنة على المسلمين. الفتنة في دينهم بتغييره وتبديله، والفتنة في دنياهم بسفك الدماء وغير ذلك وقلقلة الأمن وانتهاك الأعراض وإثارة الفرقة بين المسلمين وإثارة الشقاق بين المسلمين، فإنه ما أثار الفتنة ولا الفرقة ولا الشقاق إلا أهل الأهواء والبدع. فإذا مفاسد وخطورة المخالفين لدعوة الحق على اختلاف أصنافهم وعلى تباين أوصافهم إنما يتعلق به إفساد هذا الدين في نفسه وتغيير ما أنزل الله تبارك وتعالى ونسبة ما ليس من دين الله إلى دين الله، وهذا شره عظيم. أو ما يتعلق بالعباد فإن ضرر وخطورة المخالفين عليهم يعتبر على الدين وعلى الدنيا، والله تعالى يقينا وإياكم وعموم المسلمين شر كل مخالف وشر ضرره، وأن يوفقنا للثبات على ثغور حراسة الدين من أهل التغيير والتبديل، والله أعلم. جزا الله الشيخ والمشايخ على هذه الكلمات الطيبات، فقد ابتدأوا في بيان أصل الأصول وأساس الملة توحيد الله جل وعلا، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبين الإخوة أن هذا الأمر باقتفاء ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليس للسني أن يختار الطريق بعقله وهواه ومزاجه، بل عليه باقتفاء ما كان عليه الصحابة، كما قال الحق تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وكما بينوا بأن الحق أوحد، فالأمة جماعة واحدة لا جماعات، وحزب أوحد لا أحزاب، ومن خالف هذا الحق صار من 72 فرقة التي نص عليها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ستنقسم أمتي. هنا بين المشايخ جزاهم الله عنا خير الجزاء دعوة الحق وراية الحق ومنهج أهل الحق، وكما بين الشيخ أبو العباس حفظه الله أن هناك من انحرف عن هذه الجادة، وهو عنوان هذا الاجتماع: أصناف وصفات بعض المخالفين. لذلك نود أن نوجه الأسئلة للمشايخ في أصناف وأوصاف من خرج عن جادة أهل الحق، ونبدأ إن شاء الله بالسؤال مع الشيخ خالد حفظه الله. لابد أن يكون هناك انضباط، جزاكم الله خير، في الإجابة 3 دقائق بحد أقصى. السؤال: الانقسام إلى 72 فرقة، هل هذا على الحصر؟ تفضل شيخ. أما بالنسبة للسؤال، وهو أن الانقسام على هذه الفرق هل هو على الحصر؟ لا شك، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، هذا خبر. فلو أن الفرق التي انقسمت في الأمم قبلنا عددها أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فإن هذا يؤول إلى أن الخبر لا يكون موافقا للمخبر عنه، فيؤول إلى الكذب والعياذ بالله، وهذا كفر. فلا شك أن الفرق كما يقول ابن تيمية وغيره من علمائنا أن أصول تلك الفرق هي هذا العدد، ثم قد تجد في الفرقة الواحدة منها يتفرع فرق، مثلا المرجئة هذه فرقة تفرع منها فرق، الخوارج هذه فرقة تفرع منها فرق، وهكذا. فأصول الفرق هي محدودة بهذا الحد، كما نص على ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وابن القيم وغيرهم، والله أعلم. شيخ أحمد، السؤال لك الآن، ما هي أول فرقة في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول فرقة في الإسلام كما ذكر الشيخ خالد جزاه الله خيرا هم الخوارج، الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم وبين بعض صفاتهم عليه الصلاة والسلام، وحاربهم الصحابة وقاتلهم، فهم الخوارج. نعم وجود. نعم. شيخ محمد، أرجو بيان يعني عن فرقة القدرية، ومتى نشأت هذه الفرقة؟ لا شك أن الفرق هي التي خالفت، فالأمور المتفق عليها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين خالفوا سواء من الخوارج أو المرجئة أو القدرية، وكانت بدايتها من العراق لما أتوا وقالوا إن الأمر أنف، وسألوا ابن عمر وقيل إنها من أوائل الفرق، قيل إنها هي من أوائل الفرق، وكان جواب ابن عمر واضح في البراءة من هؤلاء ومما هم عليه، لأنهم خالفوا أصل الدين، وهذه المخالفة في أصل من أصول الدين هي التي جعلتهم فرقة، ولذلك الفرقة لا تسمى فرقة إلا إذا خالفت في أصل من أصول الدين، سواء كانت مجموعة أو سواء كانت أفراد، بل ربما تخالف في أكثر من أصل. نعم. شيخ أحمد السبيعي حفظك الله، ما موقف الصحابة في حياتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق؟ ما موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك 4 دقائق. طبعا من الواضح يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على الجهير بالإنكار على أهل البدع جميعا بالاتفاق بينهم، ولم يتردد أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنكار أي بدعة يعني يدركها، كما ذكر الشيخ عبد الله بن عمر أنكر على القدرية، وعلي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الخوارج، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على استحسان قتاله للخوارج. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم متفقون على ليس فقط الجهيرة بالإنكار على البدع، بل على شدة الإنكار في ذلك، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما حين بلغه أن قوما يقولون بقول أهل البدع، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد أضر حال إقامته في الطائف، فقال لو أن قائل هذه المقولة قربي لمددت يدي إليه فذككت عنقه. فالصحابة ليس فقط أنهم مبادرين لإنكار البدع، بل هم مجمعون على أن البدع أشد من الكبائر، ومجمعون على شدة النكير عليها، ومجمعون على استقباحها جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. شيخ أبو العباس حفظك الله، هل هناك صحابي واحد كان مع الخوارج؟ هل هناك صحابي واحد فقط كان مع الخوارج؟ تفضل شيخ أبو العباس. طبعا لا يوجد، وقد أجاب عن هذا الصحابي الجليل حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن أبي ابن عباس في مرابرته للخوارج، وذكر فيها قوله لهم: لقد أديتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم به منكم، وليس فيكم منهم أحد. فلم يكن هناك في الخوارج صحابي قط، بل لا يوجد صحابي تنسب إليه البدعة، كما نبه ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلم يكن في هذه الفرق كلها التي خرجت في أواخر عهد الصحابة أو في أوسطه، لم يكن بينهم صحابي قط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد عصم الله أصحاب نبيه عن أن تجرفهم الأهواء والبدع. نعم. السؤال للشيخ خالد: لماذا يعني هذه الفرق نشأت من البدع والإحداث في دين الله جل وعلا؟ والسؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كما هو متواتر في خطبة الحاجة أنه كان يكرر التحذير من البدعة، علما أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد هناك بدعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويكرر. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أشياء كثر أو كثيرة، ولكن البدعة لم تكن موجودة في عهد النبي، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها كما جاء ذلك في خطبة الحاجة. أي أرجو التكرم ببيان هذا الأمر. أولا، المعروف من الأحاديث في الصحيحين وغيرها وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر من الأمور ما يريد أن يبين هول أمره، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر الحديث ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ذكر الحفاظ من شراح الحديث، قالوا إن تكراره هنا لعظم خطورة قول الزور وشهادة الزور. ومن هنا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، كان يقول في خطبة جمعته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، ويكرر هذا في خطبه. كذلك في صحيح البخاري من حديث من قول ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود كان إذا خطب كان يقول: وشر الأمور محدثاتها. وهذا يدل على أن ضرر البدعة وخطورة البدعة لا شك ولا ريب أنه أعظم بكثير من ضرر المعصية التي ليست ببدعة. قال شيخ الإسلام: ووجه ذلك أن البدعة يتقرب صاحبها بها إلى الله ظنا زعم، بينما المعصية فإنه يعصي وهو يعلم أنه عاص. فالبدعة لا يفكر صاحبها بالتوبة، بينما المعصية فإذا ذكر بالله تذكر. ولذلك صح الحديث عند الألباني وغيره عند الألباني وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أو إن الله احتجب التوبة على كل صاحب بدعة. وفي لفظ: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. ومن هنا يظهر خطورة البدع. جزاك الله خير. سؤال: هل هناك بدعة حسنة شيخ أحمد؟ هل هناك بدعة حسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع ضلال، وكل البدع شر، وكل البدع في النار. فلا توصف البدعة بأنها حسنة ولا مباحة ولا مكروهة، بل كلها محرمة، كلها محرمة. وأيضا ما ذكره الشيخ أحمد السبيعي جزاه الله خيرا من كون الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا بشدة وبقوة وبوضوح وجلاء لكل بدعة، أنكروا كل بدعة، فلم يعتبروا بدعة من البدع أنها حسنة. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في صلاة التراويح: نعمة البدعة، نعمة نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فمخرجها عند أهل العلم أنه أراد من جهة اللغة، أي أنه أراد من جهة اللغة، حيث لم تكن في عهد أبي بكر ولا في أول عهده. وهذا الجمع كان مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه خشية أن يفرض عليهم. ففعل عمر لم يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقام معه أصحابه الليالي ذوات العدد كذا ليلة، فلم ينكر عليهم. فعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قيامهم معه دليل على مشروعيته، وتركها صلى الله عليه وسلم وتركه صلى الله عليه وسلم لصلاة القيام إنما كان لعلة أخرى، وهي خشية أن تفرض عليهم. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأعادها، فأعاد ما كان مشروعا. هذا وجه. وجه آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نحن مأمورون بالاقتداء به: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلاصة أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شيخ بن رمزان حفظك الله، الرواية المشهورة الصحيحة عندما أنكر ابن مسعود أبو عبد الرحمن على أهل الحلق، فقال هنا بأنهم على تأسيس ضلالة، وقال كذلك: إما أنهم على ملة. فكيف نفهم هذا الحديث؟ سؤال جميل جدا، وبالإمكان أن يقارن ما بينه وبين الواقع. فمن حيث التأصيل، أن ابن مسعود ذكر لهم أصول، فبعد أن رأى الحال وكان فيه شيء من الإشكال، فبدأ بالسؤال فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نذكر الله. فلما كان الجواب بوصف شرعي هو يعلم أنهم على خلافه من حيث الوصف بخلاف الأصل، فمن حيث الأصل، الأصل في الذكر أنه مشروع، والاجتماع عليه مشروع. ولذلك قال أبو موسى الأشعري: إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. الخير اللي رأى من حيث أصل الاجتماع، لكن الشر اللي رأاه وصف هذا الاجتماع. فهناك أصل على الاجتماع، لكن هذا الوصف هو اللي أنكره، وصف خلاف السنة. وإضافة إلى ما ذكر قبل قليل بالنسبة للصحابة، أيضا في هذا الحديث قال: وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، فدل على أن ليس في أولئك من كان من الصحابة، وفيه إشارة إلى الرجوع إلى فهم الصحابة. يعني لماذا لم ترجعوا لهم بعد أن أسس مسائل؟ أولا سؤال في حال فيه إشكال، فكان الجواب فزال الإشكال ثم نزل بعد ذلك الحكم. فماذا قال؟ قال والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. وفي رواية أيضا تأسيس. فقوله لهم لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله هذا وصف لهم بالمحال، لا يمكن أن تكونوا على أمر الخير مما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه صقعة في وجوه هؤلاء وقطع الالتفات إلى أن يكونوا على أمر من أنواع ليش الخير، ولكن الشبهة عائقة في أذهانهم. بدليل أن أحدهم قال قال يا أبا عبد الرحمن، وهنا يكنيه لعله يستدرج منه استعطاف الجواب، فقال يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا خيرا، فكان الجواب بعد ذلك وكم من مريد للخير من مثلك. وهذا فيه في الحقيقة تفصيل جدا جدا قوي في مسألة النظر للأقوال والأعمال وحال واقع الصحابة. أنتم على ملة أهدى، الجواب سيكون حتما وجزما لا. إذن الأمر الثاني أنتم مفتتحوا باب ضلالة، أنتم على ملة ضلال لستم على ملة هدى. إذن هذا تفصيل في الاختلاف. ولذلك قوله مفتتحوا، انظر الافتتاح للشيء بالجزء اليسير القليل، ولكن المآل ماذا حصل؟ قال الراوي في آخر الرواية قال ورأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان، فدل على أن افتتاح باب الضلالة في وصف خالف فيه أصل في الذكر آل بهم الأمر إلى استحلال الدماء والخروج، فدل على أن تأسيس وافتتاح باب الضلالة وإن كان يسيرا في أمر جزئي لا يرى له هذا المآل وهذه النتيجة التي لم تكن متوقعة آل بهم الأمر إلى ذلك، مع أن هذه النتيجة المتوقعة قد ذكرها ابن مسعود لهم في نفس المجلس بعد أن قال لهم لأنتم مفتتحوا باب ضلالة، هذه آنية رسول الله لم تنكسر بعد، هذه ثيابه لم تبلأ، هؤلاء صحابة رسول الله متوافرون، يعني جميع الأمور قرب الزمن قرب العهد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخباره وأموره موجودة، وبدليل أن النقل عنه ومن يرجع لهم لا يزالون على قيد الحياة وموجودون ولم ترجعوا لهم، فدل على أن عدم العود إلى أهل السنة وعدم العود إلى علماء الصحابة وعدم العود إلى أحد من هؤلاء دليل على بداية الانحراف، إذن ترك التلقي من أسباب الانحراف. أيضا الأمر الأخير وهو الخطير جدا في هذه النتيجة قال أنتم مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة نهدى، ثم قال لهم بعد أن قال ما أردنا إلا خيرا قال كم من مريد للخير لم يدركه، وأصبح الجواب لعموم أهل السنة في الرد على أهل البدع، ثم قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ثم ذكر الرواية في الخوارج قال وإني ها قال وإني لأظنهم أنتم. سؤال رفع الإشكال، أقام الحجة، انتفت الشبهة، وضع التأصيل، أنزل الحكم، ثم بين الوصف، فيقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان، وهذه نتيجة حتمية لكل من خالف الطريقة النبوية، اتفق أهل البدع على استحلال الدماء وعلى السيف أي الخروج. شيخ أحمد حفظك الله، كما أفاد الشيخ بن رمزان بأن المآل لأهل البدع السيف، كيف نوفق بين هذا المعنى والقول المشتهر عن المرجئة واعتقاد المرجئة بأن هذا الرجل مرجئ إلا أنه يرى السيف، علما أن الإرجاء يجب أن يثبت الإيمان الكامل لهذا الحاكم أو لهذا السلطان، فكيف استجاز المرجئ إلى أن يصل إلى السيف في نهايته أو مآله؟ فلذلك نجد في كتب الرجال يقول القائل فلان مرجئ يرى السيف، فكيف نجمع بين الإرجاء والسيف؟ وطبعا يعني من المعلوم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سلك في بيانه للفرق والتحذير منها مسلكين، مسلكا عاما يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عاما من الافتراق عن الحق، وهذا في أحاديث كحديث الفرق وكحديث الأخرى التي فيها التحذير من الأهواء عموما، وأيضا مسلك آخر وهو مسلك التعيين، فيعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الفرق خاصة بالذكر والتفصيل في أوصافها. ومن المعلوم أن المتفق عليه في هذا الباب مما عينه النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج، فأحاديثهم من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإن كان قد عين النبي صلى الله عليه وسلم القدرية في حديث فيه نوع بحث بين أهل العلم، لكن المقصود نأخذ القدر المتفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا خص الخوارج بالذات بالتعيين بالتحذير من بدعتهم وبذكر أوصافهم صلى الله عليه وسلم. وبجواب هذا السؤال يتضح جواب السؤال المقصود، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عين هؤلاء الخوارج بالذكر لسبب. السبب الأول هو أن الخوارج يحصل بهم الإخلال بالأمن، وإذا اختل الأمن اختل كل مصلحة دينية ودنيوية بعد ذلك، ولذلك الله جل وعلا حين يمتن على عباده فإنه يذكر نعمة الأمن ثم يذكر نعمة الإيمان، كما قال الله جل وعلا: قرية كانت آمنة مطمئنة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يرى الهلال أنه يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. فالخوارج يخلون بالأمن، فإذا اختل الأمن اختلت كل مصلحة أخرى. الأمر الآخر ما ذكره السلف الصالح رحمهم الله تعالى كأبي الجوزاء وغيره من أن أهل الأهواء تفرقت بهم الأهواء واشتركوا في السيف، فمآل أهل الأهواء جميعا إلى أنهم يشتركون في السيف وفي الخروج مهما كان هوى الرجل منهم. وبهذا يتضح جواب ما يعني سألت عنه. الله يحفظك، جزاك الله خير. الآن سؤال لأبي العباس حفظه الله، نود أن نتكلم عن الفرق والجماعات السياسية في هذا العصر، فهي تتمثل المناهج البدعية المنحرفة التي خرجت عن ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى رأس هذه الفرق والجماعات جماعة الإخوان، فحبذا لو تفضل شيخ أبو العباس بإعطاء نبذة عن جماعة الإخوان. تفضل، مشكور لك، 5 دقائق. السلام عليكم. اسمعون، أنا حقيقة يخفى علي صوت كثير من المشايخ ولا أتمكن من الاستفادة من سماع أجوبتهم، ولا أدري عن سماع كلامي، لكني سمعت سؤال الشيخ محمد حفظه الله فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين حقيقتها نستطيع أن نقول أنها إنها حزب سياسي يسعى للسيطرة على مقاليد الحكم أو المشاركة فيه، متخذا للدين وسيلة لذلك. وأما تأسيسها بدأ كجمعية في عام 1928، ثم حلت ثم أعيدت، وقد أنشأها حسن بن عبد الرحمن بن أحمد البنا الشهير بالساعات في تلك السنة وكان قبلها توجد جمعية أنصار السنة استأسست عام 26 900 وألف، وما يسمى بالجمعية الشرعية. فأنشأ جمعيته قائمة على هدف يعلنه، وهو جمع كل من قال لا إله إلا الله، كما في أجوبته على أسئلة في جريدة كانت تصدر في حين إن لم أهم اسمها المسلمون. فذكر أن أصل دعوته أن كل ناطق بلا إله إلا الله نطقا بغض النظر عن تحقيقه لهذه الكلمة، وهذه طبعا شرح من قبلي، أو بغض النظر عن الاختلافات الدائرة بين من ينطق بهذه الكلمة، فكلهم داخل في جماعة الإخوان المسلمين. واتخذ من مبادئ وقيم موجودة في عصره أسسا لدعوته، من ذلك الاعتماد على الوطنية، فأدخل وأشرك معه في جماعته كما هو معلوم 2 من رؤوس النصارى الكفار، وكان أعضاء في اللجنة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه أول من مد الجسر للتقارب مع أعداء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما أنه أذاع وأشاع أصل أن عداء المسلمين لغيرهم إنما هو عداء لا من أجل الدين والعقيدة ونص على اليهود، وإنما من أجل الأرض والمطالبة بالحقوق المسلوبة. وأقام دعوته أيضا على ما كان شاع في ذلك العصر من الدعوة إلى المبادئ الاشتراكية العمالية والمالية، ولذلك قرر هو ذلك، وقرره كثير من أتباعه كما هو موجود ومثبت في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، أي التاريخ المؤلم حقيقة لهذه الأمة. فأنشئت هذه الجماعة لهذا الهدف السياسي الظاهر، واتخذ الدين وسيلة. كذلك اعتمد في دعوته على ما قد كان شاع قبله وما رسه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني الملقبان بالإمامين الإصلاحيين وتلميذهما وهو أحسن حالا منهما محمد رشيد رضا، وهو صاحب القاعدة الذهبية المسماة بالقاعدة الذهبية المنارية، تتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومنذ قيلت هذه الكلمة فإن مرادهم فيها كل من انتسب إلى الإسلام ولو خالف أصوله وأتى بالنواقض العظام لدين الله تبارك وتعالى أو أحدث في دين الله عز وجل، فليس كما يقوله بعض المشايخ من أن قائل هذه الكلمة أراد بها شيئا وأن أتباعه وسعوا دائرتها، بل هي واسعة من يوم أن نطق بها حتى شملت غير المسلمين كما قرروه نظريا ووقعوا فيه عمليا. فهذه هي جماعة الإخوان المسلمين، حركة سياسية هدفها الوصول للسلطة أو المشاركة في الحكم، تتخذ من الدين ستارا لها ولدعوتها. وهذا باختصار إن شاء الله. ما زال السؤال لكم، هل جماعة الإخوان فرقة من الفرق شيخ ابو العباس؟ أما ما نعرفه عن علمائنا الكبار كما أعرفه عن شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تلقيا، وكما هو معلوم عن شيخ أهل السنة في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما في فتوى صوتية له قبل وفاته بسنتين أنه عدها وجماعة التبليغ من 72 فرقة، وكما أعرفه عن شيخ شيوخنا محدث المدينة النبوية حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما هو مثبت في المجموع في ترجمته وغيرهم من أهل العلم ينصون على أنهم فرقة ويدخلونهم في تعداد 72 الفرقة الضالة. وأما ما يقوله بعضهم من أنه لا ينطبق عليهم مسمى الفرقة لأنهم حزب سياسي لا أصول لهم، هذا في الحقيقة فيه نظر من ناحيتين. الناحية الأولى أننا تأملنا في الفرق القديمة كما سميتم المرجئة والخوارج والقدرية، كانوا يعدون فرقة وهم على عقيدة واحدة وأصل واحد، أي كل في بابه. ثم لما نشأت المعتزلة أخذت من القدرية ما أخذها، وأخذت من الخوارج في باب الكبيرة ما أخذها، وخالفتهم في بعض شيء، فلم يمنع ذلك من عد المعتزلة فرقة. وقامت الأشعرية فأخذت من المرجئة ما أخذها، وأخذت من القدرية الغلاة في الجبرية من الجهمية ما أخذها، ولم يمنع ذلك من تعداد أصول فرق في المذهب الأشعري أن تعد الأشاعرة فرقة، وهكذا في غيرهم كالماتريدية. فإذا كون الفرقة أو الجماعة أو الحزب يتبنى أصولا أو يحتوي على فرق كثيرة لا يمنع من عده فرقة تنطوي على فرق. فهذه المذاهب التي سميت وخصوصا المعتزلة والأشاعرة هم فرق، لا ينازع من مانع إطلاق الفرقة على الإخوان أنهم فرق، ولكن لو تأملت في أصولهم هم قد حووا على فرق أيضا. وأما الأصل الذي تفرد أو جاء به الإخوان المسلمون فإنه من تأمل دعوتهم يجد أنهم أبلغ مما دعت إليه هذه الفرق، فإنه مع احتوائهم لجميع الفرق الضالة بناء على الأصل السياسي الذي يمشون عليه، وبناء على عدم إنكار ما خالف الكتاب والسنة، فإنهم قد دعوا إلى ما كان يتنزه أهل البدع المذكورين القدامى، أهل البدع المذكورون فيما سلف ومن المتقدمين أن يدعوا إليه، كدعوتهم إلى وحدة الأديان، وأن اليهود مآلهم الجنة كما يصرح به بعض قادتهم، وأن النصارى كذلك كما هو ظاهر من ثناءات وتعزيات بعض كبارهم لما يموت بعض كبار النصارى، وتصريحهم بأن هؤلاء هم المؤمنون وهم يمثلون الدين الإبراهيمي. كما تفرد الإخوان أيضا بأصل خبيث وهو الدعوة إلى حرية الاعتقاد والأديان غير الوحدة الأديان، هناك حرية، فهم يتبنون هذا الأصل الذي يتنزه عن القول به علماء الأشاعرة والمعتزلة من سابقا. فإذا وجد اليوم أشعري تبنى هذه الأصول فلإخوانيته، وإذا وجد معتزلي تبنى هذه المسائل فلإخوانيته، فهم فرقة بالتنصيص ممن ذكرت لكم من أهل العلم، ولا يمنع ولا يرد عليهم أنهم قد حووا فرقا كثيرة. جزاكم الله خيرا. شكرا شيخ خالد. الآن إذا كان هناك إخواني، هل يلزم من ذلك كون انتسب إلى الإخوان، هل يلزم من ذلك بأنه مبتدع؟ أرجو توضيح هذه المسألة. إذا قررنا بأن جماعة الإخوان جماعة بدعية، فهل كل من انتسب إلى الإخوان يعد بعينه مبتدع؟ أولا سئل الإمام الألباني رحمة الله عليه كما تجدونه في سلسلة الهدى والنور، سئل هذا السؤال عمن ينتمي إلى فرقة الإخوان المسلمين أو غيرها من هذه الجماعات الضالة، هل يحكم على كل واحد انضم إلى هذه الفرق بأنه مبتدع بعينه؟ وكان هذا حين أيضا سئل الألباني هل يعتبر الإخوان المسلمون من أهل السنة، فقال كلمته المشهورة: كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ كيف يكونون من أهل السنة؟ على فكرة ما حددت ليش كم دقيقة. فقال كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ فلما سئل عمن ينضم إلى هؤلاء الفرقة الضالة المنحرفة وقد صرح بأنهم كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة، فمن انضم إلى هذه الفرقة ونحوها وخصص له الإخوان في السؤال وجمع التبليغ، قال نحن نعتقد أن من انضم إلى هذه الفرق فإنه يكون بينهم تنوع واختلاف بالنظر إلى أعيانهم، فقد يكون منهم المبتدع الضال المنحرف، وقد يكون منهم الجاهل الذي يحتاج أن يعلم وأن يبين له إلى غير ذلك. قال الإمام الألباني لذلك الذي أراه أننا لا نستطيع أن نحكم على كل معين انضم إلى هذه الفرق بأنه من أهل البدع بمعنى أنه مبتدع بعينه، حتى يظهر لنا أنه يتبنى تلك الأصول الفاسدة وهو يدعو إليها وينافح عليها، فحينئذ يكون لكل واحد منهم نظر بحسبه. جزا الله الشيخ خالد. وهكذا أهل السنة، فخاصة مسألة التبديع الأعيان يرجع إلى ذلك إلى العلماء، كبار العلماء، وهذا هدي أهل السنة. جيد شيخ خالد، نود التكرم بإعطاء نبذة عن جماعة التبليغ، لك 5 دقائق شيخ تفضل. جماعة التبليغ نشأت في القارة الهندية في محلة تدعى هناك في الهند بمحلة نظام الدين، أسسها ذاك الصوفي الذي يدعى محمد إلياس، وهو مؤسس جماعة التبليغ، وأنشأها كما في كتاب النعماني الذي نقل عن إلياس سبب تأسيسه لجماعة التبليغ بأنه رأى رؤيا، وهذا في كتاب ملفوظات إلياس للنعماني هذا. ونشأت هذه الجماعة في القارة الهندية كما يسميها الإمام الألباني صوفية عصرية، وكما حكم عليها الإمام ابن باز في شريطه في شرح المنتقى من نيل الأوطار قبل موت الإمام ابن باز بسنتين، حيث سئل هل الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ كذا وكذا وكذا هل هما من الفرق الهالكة التي تدخل في حديث 72؟ فقال نعم نعم تدخلان تدخلان، كل من خالف ما كان عليه السلف الصالح يدخل في هذه الفرق. فقال السائل يعني هل جماعة الإخوان والتبليغ من تلك الفرق؟ قال نعم نعم هم منهم. وهذه الجماعة قائمة على الدعوة إلى الإخلاق وإلى الزهد، وقائمة على أصل من أصولها وهو عدم التمييز وعدم إثارة مسائل الاعتقاد. لذلك من أصولهم التي يعلمونها أتباعهم أن من أصول جماعة التبليغ هو عدم الكلام في الخلافيات في مسائل الاعتقاد، إلى غير ذلك من أصولهم الباطلة التي عرفوا بها. وكان هؤلاء يبايعون على الطرق الصوفية، فإنه بعد أن مات إلياس ولي إمارة جماعة التبليغ بمبايعة عندهم في الجماعة، ولي أمر جماعة التبليغ ولده إلياس الكندهلوي الذي هو صاحب كتاب حياة الصحابة، ولما مات ولي ذلك الأمر إنعام الحسن وهو من كبارهم. وهذا إنعام الحسن ومن قبله من مشائخ هؤلاء الجماعة هم يبايعون على الطرق الصوفية، كذلك من كتبهم التي يعتمدون عليها فضائل الأعمال الذي يسمى بلهجة العجم كتاب تبليغي نصاب، وترجمتها باللغة العربية أي منهج التبليغ. هذا كتاب تبليغي نصاب أي ترجمته باللغة العربية منهج التبليغ، تجد فيه الشرك الصريح وتجد فيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأكبر، وتجد فيه أن بعض أولياء الأولياء أتى إلى القبر، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمد ذاك الصوفي يده، فمد النبي يده إلى ذاك الصوفي. هذا كله مبثوث في كتاب تبليغي نصاب، وهي جماعة أصدق وأقوى وأفضل من وصفها بعد كونها من الفرق الهالكة، وهو العلامة ابن باز، أنها من 72 فرقة. أيضا وصف الإمام الألباني حين وصف هذه الجماعة في شريطه حين تكلم عن كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي، فقال: كنت قديما أسمي جماعة التبليغ قبل 30 صوفية عصرية، والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء، يقصد سلمان وصفر، لأن البحث كان عن كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي، قال: والآن بدا لي أن أسمي هؤلاء خارجية عصرية. فسمى جماعة التبليغ صوفية عصرية، وسمى سفر وجماعته بخارجية عصرية. هذا مختصر حول جماعة التبليغ. جيد. شيخ أحمد، لو أعطيتنا نبذة عن جماعة محمد سرور زين العابدين وجماعة الجماعة القطبية اللي تتمثل بسيد قطب ومحمد قطب. نعم. جيد. شيخ محمد. شيخ محمد. يلا يلا يبي منك تجاوب شيخ أحمد. يلا، سؤال عن السرورية. عن السرورية. نعم. طيب، طبعا كشأن الفرق جميعا تنسب إما للبدعة المعينة التي تختص بها كالمعتزلة، وإما تنسب لمن شهرت به كالجهمية. لو سمحت عندك 5 توكل على الله. عيد تفضل. أنا بس عساس يتني رسائل من الخارج تقول الصوت مو طيب. نعم. فأقول إن كشأن يعني البدع جميعا وكشأن الفرق، فهي إما أن تنسب إلى الفعل والبدعة المعينة التي تشتهر فيها كالمعتزلة والقدرية، وإما أن تنسب إلى من اشتهرت به كالجهمية. لكن الذي أحب أن أنبه عليه هنا أن هناك فرق لا يؤثر في الحكم الشرعي بين الجماعات الإسلامية السياسية وبين الفرق الهالكة. وأحب أن أضيف أن الشيخ ربيع حين سمع وصف أحدهم قال إن الجماعات، فقال: سميها الفرق، فهذه إضافة لما تقدم. فالمقصود، وكذلك الشيخ الفوزان ينص على أنها فرق، وهذا موضع اتفاق بفضل الله تبارك وتعالى بين أهل العلم على أن الجماعات الإسلامية السياسية هي فرق وامتداد للفرق. الذي أحب أن أنبه إليه أنه هناك فرق بين الجماعات الإسلامية السياسية والفرق الهالكة من جهة تكوينها ونشأتها. فالفرق الهالكة لها نظام تقوم عليه من أصول في الاعتقاد تختص بها في الغالب الحال. أما الجماعات الإسلامية السياسية ففي الحقيقة أنها لا تختص ببدعة معينة، ولذلك كما تفضل الشيخ أبو العباس وفقه الله تبارك وتعالى ونبه استطرادا على هذه الفائدة المهمة الدقيقة، أن الجماعات الإسلامية السياسية من الممكن أن يجتمع فيها أو حال الفرق كلها، بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى أنها مع استمرارها في التطلع للسلطة ومخالطة العلمانيين وانتحال شعارات الكفار، فقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يخرج من مسمى الفرقة إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه في القديم كانت الفرق صاحب الفرقة المعينة إما أن يكون خارجيا يكفر الإمام ويخرج عليه كما كان جهم نفسه، وإما أنه يكون يدعون إلى مقالة معينة. أما في هذا الزمن فالجماعات الإسلامية السياسية قد استفادت استفادة تامة من التنظيمات السياسية التي وجدت في الغرب كالشيوعية وغيرها، كما نصوهم في مصنفاتهم وكتبهم، كما قال مثلا سعيد حوى في بعض كتاباته أنهم استفادوا من الشيوعيين، فهم تأثروا بنظام الكيانات الحزبية السياسية التي نشأت في الغرب واستفادوا منها كثيرا، سواء كان في طريقة تنظيمهم أو في طريقة سيرهم أو في استخفائهم وباطنيتهم. فالمقصود أن هذه الجماعات الإشكال الذي حصل خلال 40 أو 50 أو السنة الماضية في كشفها أنها تتخفى عن الاعتقادات المعينة، فإذا وائمت رواجا للسنة أظهرت السنة، فصار أمرها في خفاء وصراع ونزاع بحيث لم تتضح صورتها تمام الاتضاح إلا بأحد ثلاثة أسباب: تتبع بعض أقوال أئمتها التي تنضح بمخالفة السنة، وإما بأن يخرج خارج منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيظهر لك بعض ما كان خافيا كما حصل في مسألة التبليغ مثلا. هذه مقدمة لا بد منها. نأتي الآن إلى شيخ باقي لك 15 ثانية. لا الحين جواب السؤال مش فعلا مش فعلا تعطيلها من وقتك لك من 3 دقائق توكل على الله. فالمقصود أن محمد سرور كعبد الرحمن عبد الخالق سواء بسواء هؤلاء كلهم إخوان مسلمون، لكن نظرا لقوة دعوة السنة ووضوح أدلتها ووضوح التوحيد ووجود القائمين بها، هؤلاء حاولوا أن يكسبوا هذا الانتشار للسنة فأحدثوا هذه البدع الجديدة في إطار الانتساب إلى السنة مع بقائهم على الأم الذي يعني كانوا عليه من نسبتهم في طريقة إصلاحهم وفي فهمهم للدين والمسائل الأخرى التي يشتركون مع الإخوان المسلمون فيها. حاول هو أن يؤسس جماعته في الكويت وبذر لكنه أخذ رواجه الكبير وانتشاره الكثير للسعودية لانتشار السنة أكثر هناك، وهذا يكفي. عذرا للمقاطعة، يعني محمد سرور زين العابدين كان في الكويت وكان مع ودعا لنحلته في الكويت بعد خروجه من الإخوان المسلمين وسجل شريطا مع الألباني رحمه الله في أواخر السبعينيات، ثم بعد ذلك جاء إلى الكويت وبذر بذرة السرورية، لكن الكويت هذه البذرة لم تنل انتشارا لأن عبد الرحمن عبد الخالق قد سبقه فيما أراد، يعني سبقه في أن ينتسب إلى السنة مع قضية العمل السياسي وفقه الواقع وهذه البدع الأخرى التي عليها الإخوان المسلمون. فانتقل إلى السعودية في الوقت الذي انتقل إليه كان ناصر العمر وكان سلم مثلا سفر الحوالي، كان هؤلاء شبيبة مع الإخوان

معروفة في مواضعها. والأمر الثاني أنه يجب, أو الوجه الثاني, يجب تخليص وتبرئة السلفية من الفرقة الحدادية, لأن كثيرا من أفعالهم تنسب ومن طرائقهم تنسب إلى السلفية الحقة وإلى أهل السنة وإلى العلماء الراسخين, إما بجهل من المخالفين وإما بخبث وكيد وتواطؤ أن تنسب أفعالهم, كما نسبت حادثة جهيمان بفعل الإخوان المسلمين وهم أسبابها وهم محركوها. ومع ذلك سمى الجهيمانيون أنفسهم أهل الحديث وأهل الأثر كما يفعل الحدادية اليوم, وسموا أنفسهم بالسلفيين, وتوالت كتابات الكتبة الفجرة من إعلاميين أو إخوانيين وأذنابهم على أن السلفيين يقتحمون الحرم وعلى الحديث يفعلون تلك الأفعال الشنيعة. فأجاب بعض علمائنا بجواب عظيم أن انتساب هؤلاء إلى السلفية إما أنهم جهال لا يعرفون حقيقة الدعوة السلفية, وإما أنه كيد وخبث ومكر وتدليس منهم لتشويه هذا الاسم الشريف وهذه الدعوة الشريفة التي لقت قبولا في بقاع الدنيا. واليوم التاريخ يعيد نفسه, وجل قيادات الحدادية هم من بقايا أتباع جهيمان الذين اقتحموا ذلك الحرم, اقتحموا حرم الله الشهر الحرام واستحلوا الدم الحرام, وحادثتهم فاجعة القرن وفي أول يوم منه. فإذا يجب بذل تكثيف الجهود لكشف حقيقة الحدادية وبراءة الدعوة السلفية منها. إن لهذه الفرقة كتبة في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك وما إلى ذلك, فضلا عن اليوتيوب وعن مواقع الإنترنت الأخرى, لهم وجود ولهم بروز ويظهرون أنفسهم بالسلفية ويستميتون في إظهار أنفسهم أنهم الجامية, ويتجلدون في الرد في ذكر الآثار في الرد على أعيان كثيرين من أهل الأهواء والبدع. وهؤلاء إن لم تكشف حقائقهم ويبين براءة الدعوة السلفية منهم فإن ضرر ذلك عظيم. والملفت للنظر أن مع بقائعهم الكثير التي أفادها الشيخان, ويوجد في الواقع كثير مما لم يذكر, أنهم مع ذلك تجد أن الحركيين يصبون جرائم أولئك على السلفيين, فيصفون السلفيين بالغلاة ويسكتون عن الغلاة الحقيقيين وهم الحدادية. فإذا عرفنا أن الحداد كان تكفيريا وأنه كان تلميذا لآل الطب لمحمد فيما أذكر الآن وغير ذلك من الأمور, ثم رأيناه متجلدا في حربه على السلفيين ويصنف فيهم المصنفات ويطعن فيهم في حواشي الكتب, وهذا وجه من أوجه خطورتهم أنهم عمدوا إلى كتب السنة التي هي مراجع لأهل السنة النقية, عمدوا إليها فأخرجوها وحشوها في حواشيها بأصولهم الفاسدة. فهم عندهم غلو في شخص محمود الحداد, فلا يرون عالما إلا هو, بل ويلقبونه بإمام أهل السنة. وعندهم غلو في حكم البدعة, سواء من حيث توصيف البدعة أو من حيث الحكم على من وقع في بدعة أو من حيث التفريق, لا يفرقون بين بدعة مكفرة عمليا في الأحكام وبين بدعة غير مكفرة. غلوهم في الحكم في القراءة في كتب أهل البدع مع تناقض لهم في ذلك, فعندهم أولا خلط في مفهوم ما هي كتب أهل البدع التي نهى السلف عن قراءتها. فإذا وجد كتاب علمي يخدم الحديث والقرآن واللغة وغير ذلك وكان مصنفه قد زلت قدمه في شيء, اعتبر القراءة كتاب هذا المصنف، وفي هذا المصنف قراءة في كتب أهل البدع محرمة، ومن فعلها فهو مبتدع. فيرتبون لا يفرقون بين الكتب التي تصنف للبدعة وبين الكتب التي صنفت لخدمة فنون وأنواع فروع الشريعة مع زلل وقع من أصحابها، فهم يعتبرون ذلك كله من القراءة في كتب أهل البدع. ولهذا لما فعلوا تلك الأفعال ونقلت عنهم الأقوال في وجوب إحراق فتح الباري وإتلافه ونحو ذلك، تدوالت عليهم ضربات أئمة السنة من الشام ونجد والحجاز واليمن في بيان أنهم على أولى، إن صح لو كان كما يقول شيخنا مقبل، لو كان يجوز التعذيب بالنار لكان إحراقه أولى من إحراق فتح الباري. فالشاهد أنهم أولا يغلون فيعتبرون هذه المصنفات هي كتب أهل البدع التي نص عليها السلف، ثانيا يعتبرون أن من نظر فيها فقد ابتدع، ثالثا يتناقضون. فإذا بهم بعد ذلك إذا صنفوا أو نقلوا أو كتبوا أو أرادوا أن يجمعوا في باب ما كما جمع محمود الحداد فيما يتعلق بالحفظ للعلم، وكما جمع ربيبه وطفله الذي رباه عادل آل حمدان الغامدي الجدي في جدة لما جمع أحكام الأطفال والمعلم والمعلمين والمتعلمين، فيجمعون ذلك ويأخذونه من كتب هم موصوفون عندهم بأنهم من طغاة وعتاة أهل البدع، ألا نزلوا هذا الحكم على أنفسهم وأنهم بذلك قد كانوا قد صاروا مبتدعة ضلالا؟ فإذا غلوهم في باب القراءة في كتب أهل البدع انتمى على احتوى على هذين الأمرين مع تناقض فيه. ولهم جوانب أخرى من الغلو، فإذا هؤلاء ينبغي أن يعرف أنهم لما كانوا فصيلا من فصائل التكفيريين، فإن حقيقة الحدادية أنهم فرقة تكفيرية لكنها تسترت بالأثر والحديث، وهم لا يلزم أن يكون كل فرق الحدادية وأصنافهم على قول واحد حتى يقال ائتني للحدادي بتعريف جامع مانع لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه من هو منه. هذا غير صحيح وغير متوفق حتى في توصيف وتصنيف الفرق القديمة والحديثة. فهم فيما كما أن الخوارج فرق كثيرة متنازعة، فالحدادية فرق كثيرة متنازعة. الخوارج أحبطوا الأعمال بالكبائر الذنوب والآثام، وهؤلاء الحدادية أحبطوا الأعمال كلها بالبدعة يفعلها الرجل، فعندهم البدعة الواحدة محبطة لجميع الأعمال كالخوارج في إحباط جميع الأعمال بالكبيرة. فلما علم أهل البدع من الحركيين قطبيين أو سروريين وهم من أفراخ الإخوان المسلمين وفصائلهم، لما علموا أن هذه الفرقة الغالية التي شقت منهم هي أقوى سلاح لضرب دعوة أهل السنة، فها هو عبد الرحمن ابن عبد الخالق ابن يوسف الأب الروحي لجمعية وكيان إحياء التراث الإسلامي، أنه لما وجد هذه البقائع والجرائم من محمود الحداد وهو يعرفه ويعرف أنها أقواله وأفعاله، نسبها إلى أشياخ السنة وأئمة الهدى، كما كان هو يعبر عن الشيخ ربيع بقوله إني أعتقد أن الشيخ ربيع من أئمة الهدى كما كتبه عبد الرحمن عبد الخالق نفسه ونشره. فإذا ينسب هذه الجرائم إلى المشايخ السلفيين في المدينة النبوية، ثم إلى كل من عرف معرفتهم بالحال هذه الجماعات. الحقيقة أيها الإخوة أن تمركزهم نعم نشأوا في السعودية من حيث أن الذي أنشأهم هو محمود الحداد، وهو الذي تظاهر بالآثار وربى شبابا صغارا أحداثا على ذلك، اليوم هم في الأربعينيات والخمسينيات من أسنانهم، لهم تواجد مكثف في جدة وفي الطائف وفي الرياض كمدينة وفي الخرج من الرياض وفي القصيم وفي المنطقة الشرقية لأفراخ أفراخ صغار غدا سيعودون كبارا إن لم يكشف أمرهم، فإنهم يتنقلون وينقلون ما يتعلق بمذاهبهم وأقوالهم بسرية وإلا من وثقوا به. ولهذا وصل إلينا من أخبارهم بعد ما يسره الله ممن عرف خبث طريقتهم، فكانوا يمتحنون في رابغ وفي ينبع وفي المدينة بعض أطراف المدينة يمتحنون الشباب بتبديع ابن باز

الصفة الثالثة استسهال المبادرة في الطعن والنقد. الصفة الرابعة المسارعة للتصنيف والإسراف في الكتابة، حتى أن أحدهم إذا كان يقرأ في اليوم ساعتين يكتب 3 صفحات ينشرها في الإنترنت. المسألة الخامسة إعجابهم برأيهم واعتدادهم بأنفسهم. الوصف السادس الشذوذ في المسائل والإغراب في تتبعها. الوصف السابع الإخلال بمراتب مسائل العلم. الوصف الثامن أنه ليس عندهم مسألة، يعني نحن نقرأ للعلماء ونجد العلماء، نجد مثلا بعض العلماء في حكم تحية المسجد عند الدخول قبل الغروب، فينقل لنا عن علمائنا ومشايخنا أن بعضهم أحجم 10 سنين يتأمل ويتدبر في هذه المسألة، أما هؤلاء ما يعرفون مسألة أحجموا عنها. المسألة التاسعة والوصف التاسع أنهم بينهم وشائج خاصة بأصحابهم ولا يحيلون إلا على أنفسهم. المسألة العاشرة عدم اعتدادهم تماما بالمصالح والمفاسد وعدم الرفع رأس بهذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الحادي عشر اتخاذ أصول السنة والطائفة الناجية وسيلة قوة لأنفسهم لا وسيلة تقييد وديانة واهتداء. الوصف الثاني عشر أنهم يحومون حول التكفير وقد لا يصرحون به. الوصف الثالث عشر التصحيح والتضعيف للأحاديث بالمحدثات والتكلفات والاجتهادات الخارجة عن سنن الأولين. فهذا بعض أوصافهم، وجلها كما سبق وسمعتم قد يعني جاءت في كلام يعني أهل العلم جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. جزاك الله خير. الآن الكلمة للشيخ خالد في الحدادية. طيب، أولا ليس عندي أي إضافة تتعلق في الحدادية وما نتج عنهم، إلا إضافة وأعتبرها بالنسبة لي ولإخواني الذين سمعوا كلام الأشياخ، أعتبرها درسا عمليا تطبيقيا واقعيا لما قاله الأشياخ، وأن الكلام الذي سمعتموه هو واقع عملي في دنيا الناس. تكلم قرة عيني أبو العباس عادل منصور حفظه الله عن الحدادية في المملكة، وذكر مناطق في اليمن، وذكر أشخاصا في اليمن، أشخاصا في المملكة، وكيف أن الحدادية تغلغلت في بعض المناطق في المملكة، وذكر مناطق في المملكة، وذكر بعض الأشخاص. الذي أريده الآن أن أذكره لكم، الحدادي هذا الضال المحترق هو بلدي مصري. الآن في الساعة التي نتحدث فيها هو موجود في مصر، وسأذكر لكم ما يثبت لكم صدق وواقع ما قال الأشياخ في أثر الحدادية وكيف يتدرجون. عندنا في مصر مدرسة يكبرها ويرأسها رأس من رؤوس الحدادية في مصر، وهو المدعو عماد فراج. هذا مثال تطبيقي عملي لما ذكره الأشياخ، الشيخ فضيلة الشيخ بن رمزان، فضيلة الشيخ أحمد السبيعي، فضيلة الشيخ أحمد بزمول، فضيلة الشيخ أبو العباس. وكان لهذا الرجل وهو رأس من رؤوس الحدادية الآن، وهو الذي الآن يجد ويجتهد على نشر كتاب محمود الحداد، ألا وهو كتاب الخميس الذي ألفه محمود الحداد الخبيث المصري، ألفه قديما في المدينة وسماه الخميس أي الجيش، اسم الكتاب الخميس أي الجيش. ومضمون هذا الكتاب الطعن في أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الألباني كما يقول الإمام ربيع. هذا ثمرته في مصر الآن عندما قام هذا الصبي عماد فراج، ولم أذكر قصته ولم أنشرها إلا بعد أن أنزل هذا عماد فراج في موقعه وفي مواقع الحدادية في مصر، أنزل بحثا عنوانه بين الألباني والحداد، بين الألباني والحداد. وما ذكرته قط إلا بعد أن قال عن الألباني وعن ربيع أنهما رأسان من رؤوس الضلال، وقال عن ربيع وهذا في موقعه بحرفه وصوته يقول لعنة الله على ربيع وعلى من ينصر ربيعا. قبل هذا ما ذكرته قط. فلما كتب وألف ونصر الحداد الخبيث المصري لا بارك الله فيهما رأسا جهل في مصر، فبعد أن فعل ذلك ذكرته وذكرت حكايته معي. وكانت حكاية هذا الرجل أن بدأ كما يقول الأشياخ هي طريقة الحدادية في بدايتهم، ينشر الآثار ويحقق صحيحها وضعيفها في موقعه وفي رسائله، وينشط في حث الشباب على الآثار. بل كان هذا عماد فراج له شروحات على بعض كتب علمائنا، بل تكلم وشرح بعض الرسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الدعوة، وله شروحات على بعض كلام الأشياخ في رسائلهم أئمة الدعوة النجدية، حتى مال إليه كثير من الشباب في جنوب مصر من أهل الصعيد. وكنت كعادتي من يحرص على أن يعرف سنيا كان صغيرا أو كبيرا، أتابع من يظهر له صوت سنة في مصر. الحاصل فبدأت أتابع هذا الرجل وهو شاب المقصود من الكلام، وفي يوم من الأيام اتصل علي وقال أريد أن أقابلك، فقد طلبت من فلان وفلان وفلان فلم يرضوا بمقابلتي، فقلت حياك الله بيتي مفتوح لك تعال من أي ساعة من ليل أو نهار. فلما جاءني بيتي في قريتي وهو في جنوب مصر وأنا في القاهرة في القليوبية، وجاءني وقلت له تعال من غير موعد، فجاء وبات عندي ليلته وبقي عندي إلى اليوم الثاني. ففوجئت بكلامه في الإرجاء وبتلميحه في الطعن في الألباني، مع أنه كان يقول في موقعه أنا أقر بإمامة الإمامين ربيع والألباني، وكان يضع في موقعه موقع عماد فراج بعنوان موقع جنوب مصر، كان يضع إمامة ربيع وإمامة الألباني، بل ذهب وقابل الشيخ ربيعا هناك. ففوجئت بأنه يلمز بالإرجاء وبالطعن على الشيخين، على ربيع وعلى الألباني، وبات واستمرت معه في المناقشة إلى مطلع الفجر، ثم قلت ارتح الآن ونكمل بعد أن تنام. فلما صلينا الفجر رجعنا وأفطرنا ثم نام ثم قام الظهر، واستمرنا في المناقشة من الظهر إلى قرب المغرب. أسفرت المناقشة أن قام واعتنقني وقبل رأسي وقال والله يا عم الشيخ أنا مش كدك، على اللهجة الصعيدية، أنا أذكر هذا ضرورة والإخلاص بيني وبين الله. المهم فقال لي يا شيخ أنا مش كدك وأنا جزاك الله خيرا استفدت. قلت أكيد؟ قال نعم. قلت مد يدك، فمد يده فضربته. قلت تأدب مع العلماء، تأدب مع العلماء، صبي من صبيان أهل السنة أعجزك، فكيف لو قعدت مع العلماء؟ صبي من صبيان أهل السنة أعجزك، فكيف لو قعدت مع العلماء؟ قلت أنا سأتابعه وإني أدعو الله لك بالصلاح وبيتي مفتوح لك. ومشى الرجل، وإذا به بعد سنة أو سنتين لا أضبط هذا، إذا به يرفع راية الحدادية، وإذا به هو الآن الذي يسعى بقوة في نشر بحوث محمود الحداد المصري لا بارك الله فيه الذي ألف كتابه الخميس الجيش الجرار يعني على الألباني ورد عليه الإمام ربيع، ولكنه لم ينشره هناك في المدينة. هذا الآن الخبيث عماد فراج هو من الذين يجدون ويجتهدون، حتى انفصل أخيرا إلى كلمته التي أخشى عليه فيها من البلاء العظيم، حين يقول لعنة الله على ربيع وعلى من يعظم ربيعا، ويقول الألباني وربيع إمام ضلالة. هذا يؤكد لكم تماما ما قاله الأشياخ، كيف يبدأ الحدادية وإلى ما ينتهون، هكذا يبدأ أمثال هؤلاء وإلى ما ينتهون، ينتهون إلى التكفير، حتى يقول في الحافظ ابن حجر، يقول إن الحافظ ابن حجر يستحق أكثر من كلمة مبتدع. إن ابن حجر يستحق أكثر من كلمة مبتدع. هكذا يستبين لكم أن الأشياخ هؤلاء الموجودين وأن أشياخهم الكبار حين فطنوا لهؤلاء، فإن هؤلاء هم الذين يعرفون حال أهل البدع، ولذا وجب علينا اتباع علمائنا، نسأل الله أن يحفظ الجميع. جزاك الله خير. الحمد لله على هذا اللقاء، وسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسنات الإخوة، جزاهم الله خير الجزاء على ذلك. أرغب شيخ محمد أن تقول لك كلمة من حدادي. جيد، وأسأل الله عز وجل إن شاء الله أنا رغبة والجميع يؤكد. فالشاهد من الكلام إن شاء الله، بس إن شاء الله فجزا الشيخ محمد إن شاء الله جزا الله الشيخ محمد على ما بين، والشيخ أحمد والشيخ بازمول والشيخ أبو العباس والشيخ خالد بخطر هذه الجماعة، ويجب التنبه من هذه الأوصاف وهذه العلامات، خاصة أن هذه الجماعة تلبست بالتقية، فأصبحت التقية ترس لهم كالرافضة. فاحذر يا عبد الله من هذه المدرسة، فلها علامات ذكرت، فتنبه، فالمسلم كيس فطن، فإذا رأيت شيء من ذلك الرجوع يكون لمن؟ للعلماء. هنا المفارقة بين أهل السنة ومن خالف أهل السنة، فالسني يرجع الأمور إلى الأكابر على الحقيقة، فدائما نحيل ونأتي بالدروس مع الشيخ عبيد، مع الشيخ ربيع، مع هؤلاء العلماء، وهذا هدي لأهل السنة. فإذا رأينا ذلك فيجب إحالة هذه الأمور إلى من؟ إلى العلماء، وعدم الاجتهاد في الأعيان إلا بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء. هذا هدي وسبيل لمن أراد النجاة، هذا هدي وسبيل لمن أراد النجاة. ولكن إذا أردت أن تبتعد عن من اتصف بهذه الصفات فهذا أمر مشروع، ولكن التعيين فيجب الرجوع إلى من؟ إلى العلماء. هذا هدي أهل السنة. الحدادية شر، واستطار الآن على أهل السنة، فلا بد من بيان خطر هؤلاء. دعوة أهل السنة يا إخوان هي إحياء السنن وإماتة ماذا؟ البدع. هذه دعوة أهل السنة. غاية السني في الدنيا أن يحيي السنة وأن يميت ماذا؟ البدعة، إلى أن يلقى الله جل وعلا. ومن هذه البدع والانحرافات جماعة الحدادية. فلنسعى جاهدين إلى فضح هذه الجماعة والتحذير منها، وهذا هدي من؟ هدي أهل السنة دائما وأبدا. فأهل السنة هم الخط الدفاعي الأول لشرور أهل البدع. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذا الاجتماع وأن يكون خالص لوجهه الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء والحمد لله. قضية بس أنا أبغى أزيدها يعني. تفضل. الشيخ ربيع الله يحفظه نبه على قضية مهمة في الحدادية، أنهم كذب فجرة، أنهم كذابون، يعني هم في حقيقة أمرهم خوارج، ولكن الخوارج الأول كان عندهم تقوى، كان عندهم خوف من الله على بدعتهم، أما هؤلاء فهم كذب فجرة، يقولون الباطل ويدعون إليه ثم إذا جئتم يتبرؤون منه، مثل ما فعل أنه لا أنه يزكي الألباني ثم في الخلف يطعن في الألباني. عبد الله صوان الغامدي الذي رد عليه الشيخ ربيع في الإنترنت في سحاب في يعني في المجالس بين في الظاهر يتظاهر بالثناء على الألباني، في الخفاء يطعن في الألباني. فلذلك احذروا أن يتظاهروا لكم بالدفاع أو بالرد على أهل البدع أو بالثناء على أهل السنة وهم في حقيقتهم. ولذلك المخرج من هذا كله من الحدادية، أولا لزوم أهل السنة المعروفين، الثاني أن لا تذهب لأي أحد حتى تعرف وتسأل عنه هل هو سلفي صاحب منهج واضح ناصح فتستفيد منه، أما كل من هب ودب تذهب إليه وإلى دروسه هذا ضلال والله أعلم. نعم، وهذا ما سبق ذكره بأنهم أهل تقية، أي يظهر شيء ويبطن أشياء وليس شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.